السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح أربع قواعد تدور عليها الأحكام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وتكلمنا عن القاعدة الأولى وهي حرمة القول على الله عز وجل بغير علم، والقاعدة الثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. نشرع اليوم إن شاء الله في القاعدة الثالثة، وهي أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم: آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو منطوق القاعدة، وإلى الشرح والبيان والله المستعان. اكتب ما يملى عليك. في وسط السطر عنوان: قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص. قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص. قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص. أولا: الاستدلال بالدليل يحتاج إلى أربعة خطوات. الأولى: النظر في ثبوت الدليل من عدمه. النظر في ثبوت الدليل من عدمه، فإذا ثبت ننتقل إلى الخطوة الثانية، وهي النظر في صحة الاستدلال. الخطوة الأولى: النظر في ثبوت الدليل من عدمه، يعني هل الدليل ثابت أم لا، هل هذا النص في كتاب الله عز وجل أم لا، وهل هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. انتهينا من هذه الخطوة بالإيجاب، ننتقل للتي تليها: النظر في صحة الاستدلال. النظر في صحة الاستدلال، والمراد من ذلك موافقة الدليل، موافقة الدليل لما يستدل به عليه، موافقة الدليل لما يستدل به عليه. فإن صح ذلك ننتقل إلى الخطوة الثالثة، وهي النظر في سلامته من الناسخ. النظر في سلامته من النسخ، أي أنه محكم ولم يتطرق إليه النسخ. فإذا ثبت ذلك، أي أنه محكم، انتقلنا إلى الخطوة الرابعة، وهي النظر في سلامته من المعارض أو الاشتباه، النظر في سلامته من المعارض أو الاشتباه. من أول السطر، قال الشاطبي في الاعتصام، قال الشاطبي في الاعتصام: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه، وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة. حاضر، أعيد الكلام. قال الشاطبي في الاعتصام: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. أعيد هذه الفقرة: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، ألا يعارضه أصل قطعي، فإن لم يظهر معناه أسأل معناه، ها الضمير عائد على ماذا؟ ها على الدليل. فإن لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك، فإن لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا، وإلا احتيج إلى دليل فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. أعيد كلام الشاطبي مرة ثانية. نعم، أرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم أن نتكاتف سويا في سبيل تحصيل العلم الشرعي، فإن كان هناك أي إشكال أو صعوبة في أي شيء فلك أن تتكلم، بل لك أن تعترض. فإن استطعنا فبها ونعمت، وإلا نكلك إلى من هو أعلم وهم كثر. ولكن الذي أنبه عليه وأشدد ألا يفوتك شيء. الشاطبي يتكلم عن أصل عظيم من أصول الأدلة التي يستدل بها على الأحكام، فيقول: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه، وسيأتي معنى الاشتباه لأنه ده موضوع الدرس، أو إشكال. الإشكال في الدليل أن يكون له معارض من دليل آخر، أو يكون هذا الدليل اللي هو فيه إشكال يظهر من ظاهره معنى غير مراد كما سوف يأتينا. يقول: ليس بدليل في الحقيقة. لما؟ لأن فيه اشتباه وفيه إشكال، يعني أنا قرأت الدليل ولا أدري. فقوله عز من قائل: وآتوا حقهم يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقوله وآتوا حقهم هذا أمر للوجوب، حقه أي الزروع والثمار. ثم حدد سبحانه وتعالى الزمن الذي يجب فيه أن يؤدى الحق، وهو يوم حصاده. ولكن هذا النص لم يبين ما الحق الواجب في الزروع والثمار أن يؤتى، لم يبين. يبقى أصبح عندنا هنا فيه إجمال، فيه عدم بيان. ففي هذه الحالة هذا الدليل بذاته كما سمعناه ليس في الحقيقة بدليل. ليه؟ لأنني لم أتمكن من خلال الدليل أن أنفذ الأمر الشرعي. لما لم أنفذ؟ لعدم الوضوح، لأنه يوجد عندي إجمال. واضحة؟ يقول: ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. يتبين معناه أي المعنى الذي دل عليه اللفظ، ويتبين المراد منه يعني ماذا أراد الله عز وجل منا شرعا لما أمرنا بذلك. لما قال وآتوا حقه يوم حصاده ماذا أراد منا شرعا من خلال هذا النص. يبقى قول الشاطبي رحمة الله عليه: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة. معنى كلمة ليس بدليل في الحقيقة أي ليس هذا الدليل حقيقيا أن يؤخذ منه الحكم الشرعي ونلتزم به ونمتثل إليه حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. يقول: ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. ألا يعارضه أصل قطعي يعني الدليل اللي عندنا اللي هو تبين معناه وعرفنا المراد منه لا يشترط فيه ألا يعارضه أصل قطعي. والأصل القطعي لا يخرج عن نوعين: إما نص صريح أي دليل، وإما قاعدة كلية من قواعد أهل العلم. هو ده الأصل القطعي. الأصل القطعي هنا أن يكون نص دليل، وهذا كثير، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. هنا النص واضح: من مس ذكره فليتوضأ. علق النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء على مس الذكر. فليتوضأ الفاء للتعقيب والمباشرة، يتوضأ فعل مضارع سبق بلام الأمر، أعلى درجات الوجوب. هذا ظاهر النص. فلما أردنا أن نمتثل لهذا النص وجدنا أنه يعارضه أصل قطعي، والمعني بالأصل القطعي هنا دليل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أنا توضأ من مس الذكر؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. يبقى أصبح في هذه الحالة الدليل لا يستقيم به الاستدلال. لما عارضه أصل قطعي؟ والأصل القطعي الذي عارضه هو نص آخر، أو من المحتمل أن يعارضه أصل قطعي من قواعد الشريعة الكلية. مثال ذلك: لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم، سهلة بنت سهيل أن ترضع ابن زوجها بالتبني سالم مولى أبي حذيفة، أمرها أن ترضعه 5 رضعات. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كبير، وفي السنن وعند الإمام أحمد إن له شارب ولحية، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرضعيه تحرمي عليه. علمنا في هذه الحالة أن الدليل عارضه أصل قطعي وهو حرمة انكشاف المرأة على الرجل الأجنبي، فأصبح في هذه الحالة الدليل هنا لا يستقيم الاستدلال به، لابد علينا أن نزيل الإشكال ونزيل الأصل القطعي الذي عرض الدليل، وإلا لن يستقيم الكلام. واضح الكلام ده؟ الله يبارك فيكم. في أي صعوبة في اللي احنا بنقوله يا أخوانا؟ طيب، فإن لم يظهر معناه، هي الضمير عايد على إيه؟ علاء هنا على الدليل. فإن لم يظهر معناه المعنى المراد من النص لإجمال أو اشتراك، إجمال كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، معايا؟ معايا عبد الله؟ وآتوا حقه يوم، هنا إجمال، ما أدري ما الحق، يعني أنا عندي زروع وثمار، جنيت الزروع والثمار ثم يوم الحصاد أردت أن أخرج الحق، لا أدري ما بينه لي ربي عز وجل في هذه الآية وما أعلم كم هو. يبقى هنا عندي في إجمال أو اشتراك، كلمة اشتراك أي أن اللفظ محتمل لأكثر من معنى، لفظ الحديث أو النص القرآني أو النبوي يحتمل أكثر من معنى، فلا أدري الاشتراك هنا، لا أدري. كمثلا قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، نكح هنا لفظ مشترك يطلق على العقد ويطلق على الوطئ، فلا أدري أي المعنيين أراده المولى عز وجل. يبقى أنا عندي هنا إيه؟ اشتراك. واضح يا أخوانا؟ فإن لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه، هذه الجزئية طالما أننا فصلنا في كلام الشاطبي لا بد من بيان ما فيها وما انتقد على الشاطبي منها، كلمة أو عارضه قطعي كظهور التشبيه، هذه اللفظة مما انتقد على الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وقالوا أنه قصد كظهور التشبيه ورود آيات الصفات في القرآن كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم وجاء ربك والملك صفا صفا إلى غير ذلك من آيات الصفات، فقال هنا الدليل عارضه قطعي وهو ظهور التشبيه، وبناء على ذلك ظهور التشبيه يعتبر هذا يعارض الأدلة، ففي الحقيقة هذا ليس بدليل، وكما ذكرت هذا مما انتقد على الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وفي حقيقة الأمر ليس هناك ظهور تشبيه، لأن الله عز وجل الذي أثبت لنفسه اليدين والسمع والبصر والنزول والمجيء والإتيان وغير ذلك من الصفات سواء ذاتية أو فعلية هو الذي قال ليس كمثله شيء. ها، معايا مشايخ ولا الكلام فيه صعوبة؟ تاني، اعلموا رحمكم الله أن العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم، ولكي ترتقي في العلم وتنضج مداركك لا بد من المذاكرة، لا نريد مغالطة، وأنا بتكلم معك من واقع عملي، من واقع عملي، عدم المذاكرة والمدارسة يجعل المدارك محدودة ويجعل كثير من الكلام الميسور صعب، يعني أنا يا أخوانا والله عز وجل أعلم بذلك، حينما أمر على فقرات ولا أعلق على أساس أنها واضحة المعنى، بل هناك فقرات أريد أن أعلق عليها وأبسط أستحي أن يحتقرنا أحد منكم. علشان ترتقي وتتقدم ولا تجد صعوبة في الدراسة لابد من المذاكرة والمدارسة، بدليل العلم الكوني. ونحن كنا نتعلم العلم الكوني، تجد مثلا إن المناهج الدراسية محطوطة للتدرج، وهذا الذي نصنعه. ومن قال أننا لا نتدرج يبقى معناها إن هو لا يعي ما ندرس أو جاء متأخرا، وإلا المناهج أنا أضعها على قدر استطاعتي في منتهى الدقة، خاصة يعني إن تعليم الكوني متخصص في علم التربية فأراعي الترتيب. فكون أن الترتيب وجدت فيه إشكالية فلابد أن نبحث عن موطن الخلل. هل يا ترى في وضع المنهج احتمال قائم لا نبرئ أنفسنا، أو من الجانب الآخر عدم المدارسة والمذاكرة؟ وهذا الذي أرجحه بدليل ثوابت كثيرة نمليها ونسأل ليس للاختبار بل للاطمئنان، فلا نجد جوابا إلا عند القليل. الله يجزاكم بالخير. نحن في وقت ما يحتمل التلكؤ ولا التسوف ولا التأخير، بل يحتمل كما يقول عامة الناس أن نسابق الزمن. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه بيقول ماذا؟ فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك، قلنا إجمال وآتوا حقه يوم حصاده، ما وجه الإجمال؟ لا أدري ما الحق. واضح يا مصطفى؟ طيب. أو اشتراك، اشتراك يعني اللفظ له أكثر من معنى ولا أدري ما المعنى المراد، كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما نكح آبائي يعني الشرع المطهر حرم علي أن أنكح ما نكح أبي. طيب نكح أبي هل المعني العقد ولم يدخل بها، أم المعني العقد مع الدخول؟ اللفظ لم يتضح. ليه؟ لاشتراك. ففي هذه الحالة يبقى الدليل أصبح فيه إجمال وفيه اشتراك، ما ينفعش استدل به. هذه معنى كلمة فإن لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك لا يحل لي أن استدل به، لأنني سأخطأ. الإجمال كيف أذهب إلى البيان؟ ما عندي دليل. طب الاشتراك بأي حق حملت اللفظ أحد معنيين؟ يعني ما الدليل الشرعي الذي أمرني أن أقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء؟ المراد هنا الوطء، وعليه إذا تزوج أبي بامرأة ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها يحل لي كابنه من صلبه أن أتزوجها، صحيح؟ طول بالك، ده احنا قلنا على أساس إيه؟ على أساس إن معنى نكح هنا بمعنى إيه؟ يطع. طب أنا جبتها منين؟ طيب في على الجانب الآخر قلنا نكح بمعنى عقد، وعليه إذا نكح أبي امرأة أي عقد عليها ثم مات ولم يدخل بها لا يحل لي أن أتزوجها، ما الدليل على ذلك؟ أدي معنى كلمة اشتراك معايا أخوانا كده؟ يبقى أنا عندي إجمال وعندي إيه؟ اشتراك. طيب قال أو عارضه قطعي كظهور التشبيه، يبقى الدليل ده عارضه قطعي. قطعي قلنا إما نص وإما قاعدة إيه؟ كلية. واخد بالك أنت إزاي؟ قاعدة كلية، ربنا عز وجل لا مثيل له، هل تعلم له سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد. فلما أخبرنا عن بعض صفاته كصفات الذات أو صفات الأفعال توهم متوهم من هذه النصوص أنها تدل على التشبيه، والتشبيه ممتنع، يبقى دية مش أدل. وكما قلت هذا مما انتقد على الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، لأن بعض الناس تكلموا في عقيدته واستدلوا ببعض هذه الألفاظ على أنه عنده عدم انضباط على منهج السلف المعتقد. وحقيقة الأمر كما قلنا قبل ذلك، كلما استطعنا أن نوجه كلام أهل العلم توجيها غير مخل وليس فيه تعسف كان هذا هو الأولى والأسد منا لأهل العلم. طيب، عرضه قطعي كما ذكرنا قصة سهلة بنت سهيل مع سالم مولى أبي حذيفة. إيه الأصل القطعي هنا؟ إن المرأة لا يحل لها أن تكشف شيئا من بدنها أمام رجل أجنبي، وسالم أجنبي بالنسبة لها، فهنا عرضه أصلا إيه؟ قطعي. يبقى لكي نستدل بقصة سالم مولى أبي حذيفة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضعه 5 رضعات، نستدل به على مشروعية رضاع الكبير، نقول له لا ما يصحش ولا يستقيم. لما؟ لأن الدليل عارضه أصل قطعي. ها، الكلام بقى سهل ولا لسه كلام سهل؟ ركزوا مشايخ، احنا لسه الفجر، ركزوا على بالك. تفضل يا اخي. فين اي الاستثناء؟ ما هو ده اللي احنا بنسميه العام الذي خصص، والعام من غير تخصيص وكان مخصصا ولم نعلم التخصيص هو من الاشتباه. معايا؟ لأن احنا قلنا هنا إيه؟ عندي نص تعرض مع أصل قطعي، طب نعمل ايه؟ قال لك في هذه الحالة يبقى الدليل ده ليس بدليل. طب لو مش ممكن يكون من التخصيص؟ ممكن، يبقى خرجنا من الاشتباه، واخد بالك؟ ولكن على وجه الإجمالي الدليل عرضه أصل ايه؟ أصل قطعي. كويس كده؟ نكمل كلام الشاطبي ولا نعيد فيه تاني؟ طيب، يقول فليس بدليل. ليه؟ لأن فيه إجمال، ها، وفيه اشتراك، ها، أو عرضه إيه؟ أصل قطعي. يبقى في هذه الحالة فليس إيه؟ بدليل. ليه؟ لأن حقيقة الدليل، حقيقة الدليل عند علماء الأصول أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره. ظاهرا في نفسه يعني كلامه واضح مفهوم، دالا على غيره أي على الحكم المستنبط منه. فعلى سبيل المثال، حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه أبو هريرة عند مسلم: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. ها، يبقى ده دليل. ليه؟ لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه أهو ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وصيام 3 من كل شهر، دلا على غيره. أخذنا من الحديث مشروعية صلاة الضحى، مشروعية صيام 3 أيام من كل شهر، مشروعية صلاة الوتر، بغض النظر عن الوجوب أو الاستحباب. واضحة يا أخواننا دي؟ أدي معنى كلمة الدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه دالا على غيره. طيب، إن لم يكن ظاهرا في نفسه ولا دالا على غيره وإلا احتيج إلى دليل، يبقى أنا أصبحت اللفظ نفسه ما قدرتش، لم يكن ظاهرا في نفسه ولم أتمكن من معرفة ما يدل عليه، يبقى احتجت لإيه؟ لأدلة تانية. فلما احتجت إلى أدلة أخرى فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. ما ينفعش يكون دليل، واخد بالك؟ ليه؟ لأننا احتجت إلى أدلة أخرى. لذلك حديث البطاقة عند المرجئة، عند المرجئة ما استطاعوا أن يأخذوا بظاهره، اللي هو بطاقة مكتوب فيها إيه؟ قول لا إله إلا الله. المرجئة نفسهم قال لك لا، القول وحده لا يكفي، ما أخذ بظاهر حديث البطاقة إلا الكرامية وبعض والمعتزلة. الجهمية لا، لأنهم عندهم الإمام قول فقط. أما المرجئة قالوا لا، ده ظاهر الحديث هذا لا بنفسه فقط ما ينفعش دليل. لما؟ لأنه لابد أن ننظر إلى أدلة أخرى تثبت وجود قول القلب وعمل القلب. يبقى هنا الدليل نفسه إيه؟ احتاج إلى إيه؟ إلى دليل آخر. ففي هذه الحالة ما ينفعش دليل، لأنني ما وصلت إلى ما دل عليه الدليل إلا من دليل آخر. أدي معنى كلام الشاطبي، وإلا احتيج إلى دليل، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلا. طب أسأل كده، فإن دل الدليل على عدم صحته، هي الضمير عائد على هي عدي الأولاني، أحسنتم، اللي هو فيه إيه؟ اللي هو فيه اشتباه، فيه اشتراك، فيه معارضة إلى غير ذلك. نعم، في كل شيء سواء عقدي أو عملي. فين؟ أيوة، ما اختلفناش بغض النظر في الاعتقاد أو في الأحكام العملية، ما فيش فرق عندنا، لابد أن يكون الدليل صحيحا وصريحا بالشروط الثمانية التي سوف يأتي ذكرها. اللي عنده أي إشكال أو معارضة أو اشتباه أو اشتراك يتكلم، أظن ما فيش بعد كده. وأذن بالكم يا مشايخ، تفضل يا محسن. ده الكلام ده لو في الأخبار، في الأخبار. أما في الأوامر مش معنى أن واحد خالف الدليل وعمل بخلافه بخالف أهل السنة في في الأصول. لا، مخالفة في الأصول يعني معناها ابتداع في دين الله والرجل مبتدع. أما مخالفة في الأمور العملية، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هو قال لك أنا مؤمن بها بس هبص، خلف ولا ما خلفش في الأصول ولا لم يخالف، يترتب على ذلك تبديع. خلاص، يبقى في فرق بين أنه هو خلف في الأصول في المعتقد في الأخبار، وفرق بين أنه في الجوانب العملية اللي هي الأوامر والنواهي، فرق بين دي ودي. أي نعم، لا يبقى مسلم عاصي. معايا أخوانا كده نكمل كلامنا، أنا الموضوع طويل جدا وكان أملي ينتهي في هذا اللقاء، ولكن يبدو نطول بالنا شوية ما جراش حاجة. أكمل كلامي، فضل يا محمد. الدليل خصص سيأتي بإذن الله. لا، سيأتي لسه المبحث طويل. أكمل كلامي. طيب، أعيد كلام الشاطبي مرة ثانية حتى كان عند البعض أي إشكالات يأتينا بها. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصل قطعي. فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه أصل قطعي أو عارضه قطعي كظهور التشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه دالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. ده كلام الشاطبي رحمة الله عليه. ها، واضح يا أخوانا؟ أكمل كلامي؟ طيب، اكتب عندك، بعد تحقق هذه الخطوات الأربعة وثبوتها، بعد تحقق هذه الخطوات الأربعة وثبوتها يتبع الآتي لفهم الدليل الفهم الصحيح. يتبع الآتي لفهم الدليل الفهم الصحيح. الخطوة الأولى الاعتماد على فهم الصحابة. الاعتماد على فهم الصحابة، إذ هم عاينوا التنزيل. وهم أهل عربية وأهل لغة، فهم أحرى بالفهم ممن جاء بعدهم. فهم أهل عربية وأهل لغة، فهم أحرى بالفهم ممن جاء بعدهم. قال شيخ الإسلام: ومن فسر القرآن أو الحديث من غير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح باب الزندقة والإلحاد. فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهو فتح باب الزندقة والإلحاد. وقد علم بالاضطرار من دين الله حرمته، وقد علم بالاضطرار من دين الله حرمته، من دين الله بالاضطرار حرمته، يعني معلوم من دين الله بالضرورة. نعم، أعد. بدون إيه؟ بدون إيه؟ بدون إنكاره. والله إن كانت الآية تحتمل هذا الفهم طبقا لقواعد اللغة وأصول التفسير فلا بأس. لا لا لا، لا يدخل، لأن الآية تحتمله. نعم نعم، لا ما تنقلش كده، ده فهم، والفهم هبة من الله عز وجل. يبقى في فرق بين فهم النص فهما تحتمله الآية، ولا يدل الفهم الجديد على إبطال فهم المتقدمين. خد بالك كويس، فرق بين هذا وبين هذا. طيب نتوسع شوية ولا ماشي، اكتب آخر فضل عندك. قول الصحابي في مسألة لم يصرح فيها بالدليل لا يخرج عن الاحتمالات الآتية. قول الصحابي في مسألة لم يصرح فيها بالدليل لا يخرج عن الاحتمالات الآتية. الاحتمال الأول: أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتمال الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتمال الثالث أن تكون اجتمعت عليها كلمتهم ولم ينقل إلينا إلا قول هذا الصحابي. أن يكون اجتمعت عليها كلمتهم ولم ينقل إلينا إلا قول هذا الصحابي. أن يكون اجتمعت عليها كلمتهم، يعني اتفقت الصحابة على هذه الكلمة أو على هذا الحكم، ولم ينقل إلينا إلا قول هذا الصحابي. ده احتمال، كلها احتمالات وردة واحتمالات مقبولة. الاحتمال الرابع: أن يكون فهمه للنص من كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بلغة العرب. للنص من كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة لغة العرب. الاحتمال إيه؟ الخامس، أن يرزقه الله عز وجل فهما خفي على غيره، خفي على غيره، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، أن يكون فهما خصه الله عز وجل لأحدهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كما ثبت عن ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، كما ثبت عن ابن عباس في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، قال ابن عباس: هي نعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووافقه على ذلك عمر. في فهمه لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، قال: نعي النبي صلى الله عليه وسلم. ووافقه ابن عباس، نعم، وافقه عمر. نعي اللي هو قرب الأجل، الموت، ماشي. الاحتمال ده إيه؟ الخامس. الاحتمال اللي إيه؟ السادس، وهو الأخير، أن يتكلم في النص، أو أن يتكلم في المسألة، عفوا، في المسألة بما لم يرده الله ولم يرده رسوله وأخطأ. أن يتكلم في المسألة بما لم يرده الله ولم يرده رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم لدى العقلاء أن ثبوت احتمال من خمسة أولى باحتمال واحد. يعني احنا عندنا كم احتمال دلوقتي؟ القول الصحابي ست، خمسة صح مظبوط، والسادس هو اللي خطأ. طيب لما نتكلم واحد عاقل بقى، تاخد واحد من خمسة ولا تاخد السادس؟ أي عاقل يقول لك واحد من خمسة، هو ده المطلوب. ومعلوم أن ثبوت واحد من خمسة أولى بأخذ واحد فقط. السادس أن يتكلم في المسألة بما لم يرده الله ولم يرده رسوله وأخطأ. انتهت يا أخواننا الجزئية ديت اللي هو الاعتماد على إيه؟ على فهم الإيه؟ على فهم الصحابة ديت، اللي هي الخطوات الأربعة الأولى منها لفهم النص، الفهم الإيه؟ الصحيح. اكتب عندك الخطوة الثانية. ومعلوم أن ثبوت واحد من الخمسة أولى من ثبوت واحد. الخطوة الثانية جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، سواء من الكتاب أو من السنة أو من كليهما، سواء من الكتاب أو السنة أو من كليهما. ووجه ذلك أن الشريعة وحدة واحدة، وحدة واحدة، والنصوص يفسر بعضها بعضا. أن الشريعة وحدة واحدة والنصوص يفسر بعضها بعضا، والتحريم لبعض الأمور جاء على مراحل، والتحريم لبعض الأمور جاء على مراحل، كتحريم الخمر والربا، وتحريم نكاح المتعة وغيرها، لأن التحريم جاء على مراحل. ووجه ذلك أن الشريعة وحدة واحدة، والنصوص يفسر بعضها بعضا، والتحريم لبعض الأمور جاء على مراحل، كتحريم الخمر وتحريم الربا وتحريم نكاح المتعة وغيرها. نعم، وتحريم الخمر، شرب الخمر يعني، جاء على مراحل، وكذلك تحريم الربا وتحريم نكاح المتعة، وهذا واضح. ولا التحريم جه مرة واحدة؟ أبدا، ده جاء على مراحل. مظبوط يا أخوانا؟ طيب، يبقى دي الخطوة الثانية. اكتب أيضا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال، أي بما يحتاج المقام من كلام بوحي من الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال، أي بما يحتاج المقام من كلام، من كلام بوحي من الله، بوحي من الله. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال بما يحتاجه المقام من كلام بوحي من الله، بوحي من الله. يبقى بناء على ذلك ربما تكلم بكلام هنا فسمعه بعض الصحابة ولم يسمعه الآخرون في موطن آخر، وكان هذا الكلام فيه من الأدلة والأحكام الكثير. وخبلك عشان كده لعلكم تذكرون قلنا من أصول أهل السنة والجماعة إمكانية خفاء الدليل على البعض، صح؟ ولو كان هذا البعض من الصحابة، ولو كان هذا البعض أبو بكر الصديق، وهذه قضية واضحة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال، فربما تكلم بوحي من الله وأبو بكر لم يكن حاضرا ولا عمر، بل كان حاضر فلان وفلان من الصحابة ممن هم يعني لم يكونوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء. أضف إلى ذلك الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وفي نفس الوقت يقومون بشؤونهم الدنيوية، ومنهم من كان يلازمه على لقمة يطعمها إياه كأبي هريرة. يبقى ممكن هذا يخفى عليه وهذا لا يخفى عليه. يبقى بناء على ذلك نريد أن نجمع النصوص الواردة في الباب الواحد، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. واضحة يا أخوانا النقطة الثانية؟ الخطوة الثانية واضحة؟ يكتب يا أخي. الخطوة الثالثة: وهي معرفة قواعد وأصول اللغة العربية، معرفة قواعد وأصول اللغة العربية. ووجه ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، أن القرآن نزل بلغة العرب، وللعرب أساليب في كلامهم، فمن لم يقف عليها فالأحرى ألا ينظر في دليل. أساليب في كلامها، فمن لم يقف عليها فالأحرى ألا ينظر في دليل. ومعاني الألفاظ في لغة العرب تختلف باختلاف السياق والإفراد، تختلف باختلاف السياق والإفراد والتراكيب والاقتران، والإفراد والتراكيب والاقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. ومن المعلوم أن السياق من المقيدات، ومن المعلوم أن السياق من المقيدات. الخطوة الرابعة، طيب قبل الخطوة الرابعة اكتب هذه المعلومة، والأصل في الرجوع إلى لغة العربي، والأصل في تبع المجموعة الثالثة تبع القاعدة الثالثة، معلومة طرأت على ذهني اسمعكم إياه، والأصل أن الرجوع إلى لغة العربي هو للوقوف على معنى الألفاظ، فإذا أرشد الشارع إلى معنى اللفظ، فلا حاجة للرجوع إلى لغة العرب. والأصل في الرجوع إلى لغة العرب لمعرفة معنى الألفاظ. يعني أنا عندي لفظ في القرآن أو السنة مشكل علي معنى، برجع لمين؟ لغة العرب، لأن القرآن نزل به. طيب الشارع حدد المعنى المراد من اللفظ، فلا حاجة لي إلى الرجوع للغة العرب. معلومة كده اكتب عندك، وشواهد العرب التي يستدل بها، وشواهد العرب التي يستدل بها على معنى الألفاظ من شعرهم ونثرهم وكلامهم، ما كان قبل سنة 50 و100 من الهجرة. بشرط أن يثبت الكلام إلى قائله، نعم ايوه احسن بمل من دماغي والله لحظه واحده وشواهد العرب التي يستدل بها على معنى الالفاظ من شعرهم ونثرهم وكلامهم ما كان قبل سنه 50 و100 من الهجره، بشرط أن يثبت الكلام إلى قائله. معايا مشايخ؟ طيب دي القاعدة هي الثالثة من قواعد فهم النص. اكتب القاعدة الرابعة أو الخطوة الرابعة، ماشي، معرفة مقاصد الشريعة، اكتب إذ الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. ومن أعظم ما جاءت بجلبه حفظ الحاجيات الخمس، اللي هي الدين والعقل والنفس والعرض والمال. كم مضى يا مرشد من الوقت منذ أن بدأنا إلى الآن؟ طيب ماشي، يبقى هذه يا أخوانا قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص الشرعية، 4 شروط خاصة بالدليل، و4 خطوات خاصة بفهم الدليل، وهذا كله أصل الدين، لأن أصل الدين يقوم على أمر إثبات الدليل وفهم الدليل. ما يا أخوانا كده اكتب في نص السطر كده: إطلاقات المتشابه. إطلاقات المتشابه، 5 دقائق لنستعيد نشاطنا ونكمل الدرس إن شاء الله عز وجل. إطلاقات المتشابه، اكتب على الجهة اليمنى متشابه، مقابلها محكم، يعني كجدول. أسفل المتشابه منسوخ، أسفل المحكم محكم أو الثابت حكمه. قلنا في الأول متشابه، بعد ذلك محكم. أسفل المتشابه اكتب منسوخ، منسوخ. أسفل المحكم الناسخ أو الثابت حكمه. أسفل المحكم اكتب الناسخ أو الثابت حكمه. أسفل المحكم اكتب تحت منها الناسخ أو الثابت حكمه. أسفل المتشابه يترك ظاهره لمعارض راجح، يترك ظاهره لمعارض راجح. أسفل المحكم ما هو على ظاهره، ما هو على ظاهره. أسفل المتشابه عام، أسفل المحكم مخصص. أسفل المتشابه مطلق، أسفل المحكم مقيد. أسفل المتشابه مجمل، أسفل المحكم مبين، مبين أو مبين مش فرق. أسفل المتشابه للوصول إلى المعنى المراد يحتاج إلى غيره، للوصول إلى المعنى المراد يحتاج إلى غيره. أسفل المحكم لا يحتاج إلى غيره للوصول للمعنى المراد. لا يحتاج إلى غيره للوصول إلى المعنى المراد. من أول السطر: فكل نص شرعي، من أول السطر: فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه، فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعا، فهو من المتشابه. فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعا فهو من المتشابه، يحتاج إلى أن يرد إلى النصوص المحكمة، يحتاج إلى أن يرد إلى النصوص المحكمة ليفهم على وجهه المراد. أعيد، كل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعا فهو من المتشابه. دي قواعد يا اخواننا لازم تنحفظ، قواعد لابد ان تحفظ. كل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعا فهو من المتشابه، فهو من المتشابه. يحتاج إلى أن يرد إلى النصوص المحكمة ليفهم على وجهه المراد. اكتب، وكل نص دل ظاهره على معنى صحيح، وكل نص دل ظاهره على معنى صحيح، ولكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه فالأخذ به دون الرجوع، فالأخذ به دون الرجوع إلى ما يبينه ويفسره أخذ بالمتشابه، دون الرجوع إلى ما يبينه ويفسره أخذ بالمتشابه. أخذ بالمتشابه. وكل نص دل ظاهر لفظه، وكل نص دل ظاهر لفظه على معنى المراد للشرع، وكل نص دل ظاهر لفظه على معنى مراد للشرع وبيانه فيه فهو محكم، وبيانه فيه فهو محكم. وكل نص دل ظاهر لفظه على معنى مراد للشرع وبيانه فيه فهو محكم. بعد ذلك ظاهر اللفظ والظاهر المراد. نعم، لا، عنوان ظاهر اللفظ والظاهر المراد. وظاهر اللفظ والمعنى المتبادر إلى الذهن عند سماعه لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا. وظاهر اللفظ الذي هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماعه لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا. أما إذا كان معناه يلزم منه لوازم فاسدة بحق فلا يتبع وهو من المتشابه. أما إذا كان معناه يلزم منه لوازم فاسدة بحق، بحق فلا يتبع وهو من المتشابه. من أول السطر. نعم نعم، لا، في لازم، بحق ولازم بغير حق. انا قلت ماذا قلت؟ املى علي كده لحظه واحده. يعني احنا قلنا لعلكم تذكرون احنا قلنا اللازم من القول ممكن ان يكون لازم وممكن يكون غير لازم. فان كان يلزم من الظاهر لوازم فاسده واللازم ده حق يبقى هنا من المتشابه فيرد الى الايه؟ الى المحكم. معايا؟ اكتب عندك ومحل النزاع. ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر هو ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر هو هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها أم أن للمقاصد والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها أعيد هذه العبارة. ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة. ساعة ما تسمع كلمة الظاهرية المذمومة على طول يذهب الذهن إلى أبي داود الظاهري وليس ابن حزم. معايا؟ إلى أبي داود الظاهري وليس ابن حزم. نعم، أبو داود الظاهري كان يأخذ بظهر الألفاظ ولم يعتبر للقصود والنيات دخل. أما ابن حزم يأخذ بالظاهر ولكن كان يعتبر. ده الفرق بينه وبين أبو داود الظاهري. لا، ويعتبر القصود والنيات. انتبهوا يا اخوانا الله يبارك فيكم. يعني تبتعجل واضرب مثال حتى ازيل هذا الاشكال. رجل ذهب الى ماذون ومعه امراه وشاهدي عدل ووليها والصداق وعقد نكاحه عليه. ده الظاهر. العقد صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. ولكن عند البحث والتحري وجدنا أن هذا الرجل يريد أن يتزوجها ليحلها لزوجها الأول. يبقى هنا النية والإيه والمقصد. أدي كلام أهل العلم. هل الظاهر خلاص نعمل به وإن ظهر أن القصود والنيات لها معنى مخالف خلاف الظاهر. يبدأ بقى ننظر إلى القصد والنية أم نهملهما؟ الظاهرية المذمومة أهملوه. وأخذين بالكم مع الأخذ في الاعتبار إن الأصل في النصوص إعمالها على الظاهر. ده الأصل عند أهل السنة. ولكن ما هو الظاهر؟ المراد شرعا. طب لو أن ظاهر ترتب عليه لوازم فاسدة خلاص لا يعتبر مراد شرعا، بل ننظر إلى هذا الظاهر ويؤول حتما ولا بد. معايا يا أخوانا كده؟ مليني كده شيخ المقولة الأخيرة عشان أضرب لك عليها مثال اللي هي حكاية لوازم فاسدة ديت. أي نعم. لا، اللي قبلها بقى لما انت سألتين عنها. أحسنت، مظبوط. لوازم فاسدة بحق. يعني المثال المشهور إيه؟ بنقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. واخد بالك؟ اللازم هنا الفاسد إن يقول يلزم من إثبات اليدين أن نشبه الله بخلقه، ده لازم فاسد. ليه؟ لأن هذا اللازم اللي احنا قلنا فاسد، وجه الفساد أنه يخالف النص الشرعي، ليس كمثله شيء. فعشان قلنا نقول ايه؟ لازم بحق، يبقى يكون اللازم ده فعلا لازم، اتفق عليه العقلاء أنه لازم. أما أن يدعي الرجل أنه لازم، هو ده اللي ادعاه المبتدعة، قالوا يلزم من إثبات الصفات أن نشبه الله بخلقه، أبدا، ليس كمثله شيء. فإن نثبت الصفة مع اعتقادنا أنها لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، يبقى الرجل لما تزوج امرأة بصداق وبولي وبشهود، هذا ظاهره ليس فيه بأس، ولكن عند البحث عن النية والقصد وجدنا ماذا؟ له قصد سيء، وهو أن يحلها للآخر، وهذا كثير. وهذا إيه؟ كثير. نعيد الفقرة تاني. ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة، اللي هم مين؟ أبو داود الظاهري، وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر، لأن الأصل الأخذ بظاهر الألفاظ، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود، وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، وخبرك أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها. نجدل الصنع عنده، اكتب عندك. فأهل الظاهر أهملوا القصد والنية ولم يلتفتوا إليه، أهل الظاهر أهملوا القصد والنية ولم يلتفتوا إليه، أما أهل الحديث فقالوا إن للقصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادات والعقود. أما أهل الحديث قالوا إن للقصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادات والعقود. اكتب مثال ذلك. أما أهل الحديث فقالوا إن للقصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادات والعقود. مثال ذلك بيع العينة ظاهره لا شيء فيه، أما بالنظر إلى القصد والنية فهو من الربا. اكتب. وكذلك نكاح المحلل ظاهره نكاح، وبالنظر إلى القصد والنية فهو مخالف. وكذلك الإنغماس في الماء دون نية رفع الحدث الأكبر فظاهره الصواب، وعند النظر إلى النية لا يترتب عليه حكم. وعليه القاعدة اللي جايه بقى، وعليه فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ دون اعتبار المراد من اللفظ بحسب تفسير السلف فهو من اتباع المتشابه، فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار المراد من اللفظ بحسب تفسير السلف فهو من اتباع المتشابه. مثال ذلك، روى الإمام مسلم من حديث جابر قال، من القائل؟ جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبال في الماء الراكد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، فهم السلف للحديث النهي عن وصول البول إلى الماء الراكد بغض النظر كيف وصل. فهم السلف للحديث النهي عن وصول البول إلى الماء الراكد بغض النظر كيف وصل. الله يبارك لك، هو ده فهم السلف. أنتم معايا أخواننا كده؟ طيب ماشي، من أول السطر. قال الإمام السعدي رحمه الله، ونقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيراً.